أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرن لكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل وينزل الغيث. وينزل Thank you. المترجحة في قدر الطيب من أهل القرآن، وانت طبعا في شهر القرآن، نسألك بالله انك ما تخبيش عنه حاجة، لأن نحن مش عارفين، انت فيه كثير وانت عارف. الله الله الله الله الله الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك أشد خلقا أم السماء؟ والله على حالك ولها معنى كبير جدا. القبيل اللي انت قلته دي لسه ما جاش. الله الله الله الله الله الله الله يقويك. الله الله الله. ثاني القبيل كان مولانا وحياه ولد. الله الله الله الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله أشد خلقا رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السماء فطر إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت تعلمت نفس ما قدمت الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت القبور بوترت تعلمت لم ثم قدمت وأخرت يا لا تملك نفس لنفس شيئا ولم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ولا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الفاتحة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم Yes. وجاء فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلمتم في الأيام القليل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي ظننت أني ملاق الحساب فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا بسم الله